هتلف الدور معايا هتبقى دي النهاية، تيجي سكة اما تمشي لحد كده وكفاية. انت الكلام وياك ما بقاش يجيب فايدة، بحر الغرام يا حرام بقى نار خلاص سيدة. قدرني هقدرك هتقل من نخسرك، وان كان المشكلة في قلبي انا هدوس على قلبي. هتقل من مخسرك، وإن كان المشكلة في قلبي أنا هدوس على قلبي. يلا بقى واكدب كمان وكمان، كرهني اكتر فيك العيب من اهل العيب، عمره ما يبقى عيب وانت العيب ماليك. على اصلك يلا بقى واكدب كمان وكمان، كرهني اكتر فيك العيب من اهل العيب، عمره ما يبقى عيب وانت العيب مليك. قدرني هقدرك اقل من مخسرك، وان كان المشكلة في قلبي انا هدوس على قلبي. قدرني هقدرك هتقل من مخسرك، وان كان المشكلة في قلبي انا هدوس على قلبي.